إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 28 من شهر رجب لسنة 1444 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر فبراير 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 57. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذه الآيات يبين الله تعالى شيئا من أعمال الجاهلية التي كانوا يعيشون عليها، منها كراهية البنات، تكلمنا عليها في الدرس الماضي، كانوا يكرهوا البنات، وبعض القبائل العربية ليس كلها كانوا إذا زادت عندهم بنت يقتلونها يأيدونها، بعضهم يأيدها بعد الولادة مباشرة، كما قلت لكم يجعلون لها حفرة ويجعلون عندها القابلة فتنظر إذا كان ذكر تمسكه، إذا كان أنثى تقطع له السرة، تطلعها السرة وتنزلها في الحفرة وتغلق عليها، نسأل الله العافية. وبعضهم لا، تلد وبعد أيام يأخذها أبوها أو إنسان يحفر لها حفرة ويرميها مسكينة وهي هكذاك رضيعة قلوب قاسية. إذن تكلمنا باللي الإسلام جاء وحارب هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا من تكريم الله للمرأة. الناس اليوم خاصة أعداء الله يقولون أن الإسلام ظلم المرأة، وهؤلاء هم الظالمون وهم الكاذبون. بل النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إلى البنات، فقرينا الأحاديث اللي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا، منها ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. ويمكن أحاديث كثيرة اللي عنده بنات أو ثنتين أو واحدة، وكذلك الأخوات، قلنا الإحسان إلى الأخوات خاصة البنت ولا الأخت لما يموت زوجها مثلا، ولا الأخت لما يموت زوجها ولا تطلق، لما ترجع للبيت ترجع كأنها غريبة، فيعاملها إخوانها معاملة قاسية، حتى الأب ممكن يقولها بزاف عيتيمي المصروف، هذا خطأ. وكاين حديث رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. هذا الحديث حسنه جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. الإنسان ما يكرهش البنات ولا يقتلها، وكذلك لا يقتل أولاده. قتل الأولاد كاين، كانوا في الجاهلية بعض القبائل العربية حتى الذكور يقتلهم إذا كان فقير. مثلا الأب فقير جدا يشوف قدامه الأولاد وش يدير؟ يقتلهم. كيف يقتلهم؟ يروح معهم جبل له ويلقيه من شاهق. وكاين قتل آخر وهو بالإجهاض وتحديد النسل، الذي يدعو إليه الكفار في هذا الزمان، يدعون المسلمين وأما هم فيحثون على تكثير النسل، إن لم يكثروا النسل فإنهم يجنسون. ايش معنى يجنسون؟ يعطوا الجنسية، يعطوا الجنسية باش يكثروا الشعب تاعهم. وحنا يقول لك نقصوا راكم بزاف، وهذا خطأ. الأمة كل ما تكون كثيرة العدد كل ما تكون مهابة. بعض الناس يقول لك يا ودي الناس ما تخدمش، إذن الحل ماشي في تحديد الناس، الحل في ماذا؟ وش هي الخدمة؟ كيف الخدمة؟ نعلموا لهم يخدموا ويخدم، ايوه، تربيتهم على العمل المثمر وعدم التكبر على بعض المهن. كما قلت لكم واحد الطفل هذا يقول له كي يسعى غير بالعقل. قلت لكم واحد جاء عند احد الجيران، جاره قال له: يا جاري العزيز، راح نموت بالجوع انا ولادي، دبر لي خدمه. خلاص احنا خلاص يومين ثلاثه نخرجوا نتسول نطلب. قال طيب. فراح عنده معرفه في البلديه مع رئيس البلديه، قالوا يا ولدي جاري، قالوا مش مشكل ابعثوا لي. قال له خلاص فرجت الحمد لله. الاخر انساه بعد اسبوع ولا تلقى به. الاخر قال له: جاري خسار عليك. قال له: وش خسر علي؟ ما فريتهاش. قال له: لا فريتها بصح. وش؟ قال له: خسر عليك، أنا نخدم ونظف شوارع. قال له: بصح ماشي قلت لك راح تموت بالجوع أنت وولادك؟ قال له: بصح ماشي منظف شوارع. قال له: ما نستنى شان ندبر لك مهنة مدير أو وزير. يا سلام، لازم نحو هذه العقلية هذه. اخدم أي حاجة تكون حلال وتقدر لها، ماشي تهلكك تموت. كي يقولوا تقدر لها ماشي معناتها مانيش حابها، لا تقدر لها. ومشي لازم تخدم التخصص تاعك. كاين بزاف من الشباب يقراو ويجيبوا شهادات عالية وبعد تصيبوا قاعد في الحومة. واش كملت قراية؟ كملت الحمد لله. شحال عندك ملي كملت؟ عندي عام. واش راك دير في الحومة؟ راني داير ملفات دوسيات، ملف سوناطراك وملف سونالغاز وملف في البريد وملف. طيب مازال ما بعثوليش. بصح روح تخدم شو يصرف عليك الشيخ بارك الله فيك. عجوز ثاني غير كيما جبت ميراثه شابه كيفاش غير؟ كل واحد تخدم اي عمل. انا نخدم بيسري، نبيع طوماطيش تاع بايط. ايه ومن بعد وين المشكل؟ انا عندي دبلوم دوله، نروح نخدم تجاره نبيع ملابس الاطفال. ايه ومن بعد ملابس الاطفال حرام؟ روح تخدم. ونهار تجيك الشهاده تاع يعني العامل تاع الشهاده تاعك روح الله يسهل. خدم اي حاجه اي حاجه ما تقعدش كيما واحد قلت له روح تخدم يخلصك السيد شحال يخلصني مليون سنتيم اوا لا لا قلت له اسمع مليون خير من والو من لا شيء قال لي لا لا والو خير من مليون وعنده صحابه يخلصوا له قهوه من ذاك واش قدر ارمي علينا 100000 نرمي عليك 100000 ما نرمي عليك والو شنو نرمي عليك اذا الحل ماشي تحديد النسل الحل ليس في تحديد النسل الحل في تسقيم المخ اصلاح المخ هذو لما مش يخدموا خدمتهم مليح على كاره يخدم كاره على علاه نخلص زوج ملايين والمعلم نشوفه داخل بسيارة 600 مليون ومخرج فورغو شاحنة تاع مليار كيف أنا يقسم معاك ربي هذاك زوج ملايين اصبر وحسن الوضعية تاعك بدل ما تخلي العامل تاع زوج ملايين هذه لازم نغرسوها بالأولاد تاعنا كذلك نعلموا الأولاد تاعنا كيف نعلموا من نهار يكونوا صغار في العطلة روح يخدم تخليش العطلة الصيفية يفوتها كلها لهو لعب بحر مخيمات والعراس والقرية والشريعة والجبل والسهول والوديان كيف علموا يخدم واجمع بين العلم والعمل اما تحدد النسل كيف يقول عندك شعب مثلا 10 ملايين شعب فقط صح المخ تاعو ما يعرفش يخدم كيف عندك 300 مليون كيف لان هذا لابد إذا الحذر من هذا الإجهاض وتحديد النسل إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني هذا الذنب أعظم أن الإنسان يعبد اللي ما خلق. أنت ما تعبدش سيدي فلان ما تدعيش على ما ندعيش. ما خلقنيش ندعي اللي خلقني واللي يرزقني واللي الروح تاعي في يدي هذا فإذا كان إنسان جعل لله ندا مع أن الله هو الذي خلقه هذا ذنب أعظم قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ما عنديش وش نأكله هيا أقتله وتخليش يجي قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك يعني إنسان اللي يزني بمرأة جاره أو ابنته أو أخته هذا أعظم إثما من الذي يزني بمرأة أخرى كلها حرام ولكن هذه أكثر دم على لأن الجار لازم تتحميه انت تحافظ على العرض تاعو هذا جارك ثم طيب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الوائده والموءوده في النار رواه ابو داود وابن حبان والطبراني وصححه الألباني وش معناتها الوائدة هي اللي تقتل الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني الموؤودة البنات اللي قتلوهم وهن أحياء يوم القيامة ربي يقول لهم علاش قتلوكم من باب إقامة الحجة على من قتلهن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار. كيف هذا؟ كيف الموؤودة؟ الوائدة هاي بينة اللي قتلت الطفلة، والموؤودة كيف الموؤودة في النار؟ ما معنى؟ تسألها لا لا، تعذب الوائدة تعذب والموؤودة تعذب. هذا حديث كي تقرأ هكذا برك إشكال، كي تروح للعلماء علاش قلت لهم لا يمن رجعوا للعلماء، رجعوا للعلماء يفسروا، احترموا العلماء، الناس يحترموا كل التخصصات إلا الدين، إلا الدين. كان يكون قاعد معنا طبيب ونبدأوا نهضروا، بعد الطبيب يقولنا جماعة ثم قريتوا الطب، يقولوا له لا لا أنت طبيب اسمح لنا بصح الدين نعرف الدين، أنا تعلمني الدين تايا هكذا قريت الدين، عندي 50 سنة صلاة قريت الدين، عندي 5 عمرات و10 حجات قريت الدين، لا قريت ما تعرفش 50 حجة ما كانش 50 حجة 10 حجات الله يقبل ما شاء الله، 4 عمرات ربي يتقبل، تحقريت الدين لا لا ما تعدرش في الدين. هذا هو. فلما رجعنا للعلماء قل كيف الوائدة والمؤودة؟ قال الوائدة يعني اللي القابلة اللي كانت ترفد الأنثى وتديرها تحطها في الحفرة وتغلق عليها. الموؤودة يعني المرأة التي ولدت ورضيت بذلك وأمرت بذلك هي في النار. فهمتوا الآن؟ الوائدة والموؤودة يعني الأم إذا رضيت بذلك، كان سما كانوش راضيات صح، عادة القوم هكذا تسكت ولا تطلق ولا يزيدوا يلحقوها بنتها. هذا معنى الحديث. إذن الوائدة هي التي فعلت ذلك، والموؤودة هي أم الطفل، أم الطفل الراضية بذلك والآمرة بذلك. وكاين بعض النسوة كيكون إلى اليوم راهم يبيعوا أولادهم في بعض البلدان، بعض البلدان راهم يبيعوا أولادهم بسبب واش؟ الفقر والجوع. ما يجوزش هذا. كيف ندير يا سيدي؟ خلي وليدك هنايا كي يكبر شويه كريه للناس، يعني يكريوه باش يخدم عندهم، بصح يبقى حر بيعوش. ما يجوزش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى 3 انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر. واحد يقول ارواح ارواح عليك امان الله، بعد يجيك أنا حكمت. هذا يوم القيامة يا لطيف يعطي الأمان الإنسان وبعد يغدر به غدر، صلى الله العافية. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يعطيه أجره. كاين أنا أروح أخدم لي هذا الحيط وأخدم لي هذا الجدار، بعد يقولوا هم بعد يقولوا خلصني خويا، هم بعد خاصة إذا كان عنده الجاه. بعد يومين ثلاثة يجي لي يدقدق الباب، يقول اسمع بلاك تزيد دقدق الباب هنا يمشي، ما كانش درام كيكونوا أي روح وما يعطيش. يوم القيامة شكون الخصم تاعو؟ ربي يا لطيف. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ويدخل في هذا من يبيع شيئا من أعضائه. واحد قال له أنا طالع للألمان نبيع الكلية تاعي ونجيب مرسيدس. يوم القيامة ربي هو خصمك. أوه إيه، وعلى هذه الكلية دي تاعك أنت، تاعك مسؤولية، ولكنها شكون اللي خلقها؟ ما تبيعش الكليه تاعك، متبيعش كليتك وتجيب سيارة يجوز جنب. الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتعلم العلم. إذن قتل الأطفال، قتل البنات، كراهية الذرية بسبب قلة الرزق أو الفقر هذا لا يجوز. طيب يا أخي هذا ما عنده والو، ما عنده يوجب وجيب الرزق تاعه معاه. حتى الزوجة كي تتزوج المرأة الرزق تاعها راهو في عنقها ولا لا؟ انت كي تتزوجها اي جابت معها الرزق تاعها. بعضهم يقول لك حسرات معها، يقول انت ما تامنش بالغيب، والله تعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب. احنا نؤمن بالبركة ونؤمن بالرزق. طيب بس يقول لك صح ما كاش كيف، ما كاش كيف، اتحرك. ماشي لازم تسكن في الحومة اللي تولدت فيها وتتربى فيها وتموت فيها ولو فقير وعلى اتحرك روح اتحرك. وانا زدت في بليد حومتي تاع ما صبت عمل مثلا، وان كان الحمد لله كاين ما صبت، اتحرك ارض الله بس يا صح. ولاد حومتي العشيه نقعدوا مع بعض نشربوا قهاوي. كيفاش تشرب قهوه وانت فقير عريان جيعان؟ خليك من الحومه بعد روح عنها وانت شبعان. انت تخلص لاصحابك القهاوي شي هما يخلصوا لك. لازم نربي ولادنا على هذا الشيء. قايلي روح تخدم بابا يا اخي عندك دراهم؟ ولو عندي دراهم روح تخدم تعلم. طيب ثم قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذن هذه الفائدة شحال؟ فائدة الأولى كملناها، وهنا الفائدة الثانية. من جهل المشركين بالله نسبة الولد إليه ونسبة الشريك، ثم يجعلون له من الولد البنات التي يكرهونهن. ينسبوا لربي باللي عنده دراري بتحبوش من دراري الأضعف البنات، أما هما ما يحبوش البنات، وربي ما يحتاج لا بنين ولا بنات. ثم قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. مثل السوء يعني الصفات القبيحة هي للمشركين. وش هي الصفات القبيحة؟ الجهل، الشرك، العادات الجاهلية. أما ربي سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى، يعني ربي قدوس قيوم صمد، ما يحتاج للشريك، ما يحتاج للمعين، ما يحتاج للأولاد. احنا علاش نحتاج الأولاد؟ الإنسان يحتاج الأولاد باش يخلي اسمه، باش يعاونه كي يكبر يرفدك وليدك. ربي ما يحتاج، له ملك السماوات والأرض. طيب إذن فائدة ثالثة، الصفات القبيحة والأعمال السيئة هي من صفات ومن سمات الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهي الجهل والكفر والفساد. فقلوبهم قاسية، الإنسان اللي يدير الجهل والكفر والمعاصي القلب تاعو يولي قاسي، يولي لا يتعظ، يشوف الموت قدامه عادي، يشوف زلزال عادي، امر طبيعي. هكذا يقولون الملحدون، أمر طبيعي، أمر طبيعي. نفوسهم مظلمة في الجنازة، هذو الحدثيون والعلمانيين وش يديرون في الجنازة؟ كي يموت كشفنان ولا دوك اللي ما يامنوش، كي يجيبوا الجنازة تاعو وش يديرون؟ بداو يصفقولو. احنا لا لا، احنا واش نديروا الجنازة تاعنا تاع المسلم؟ واش نديروا له؟ صليوا عليه، ادعوا له بالمغفرة. شوف الفرق، يصفقولو بعد يجيبوا له واش الورد. واش يدير الميت بالورد؟ يشم الورد، يشم يدير لي فيتامين تاع كي تدعي له المسلم تنفعوا الدعوة ولا لا لا؟ تستغفر. شوف كيف الفرق، صح. إذن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، واحد يكون ما يمش بالآخرة لا يد لا يعملون الخير ولا يدعون شيئا إلا فعلوا، لا يتركون شرا إلا فعلوا، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء. إذن لازم نقويوا الإيمان باليوم الآخر. واحد كل ما يكون يامن باليوم الآخر ومتصور مليح اليوم الآخر تقل المعاصي تاعو. وقتاش الانسان يعصي؟ كي ينسى يغفل، غير يتفكر بلي كاين حياه بعد الموت، يعاود يسقم روحو. لهذا دائما نركزوا على الايمان باليوم الاخر. فائده رابعه، ياك راك معايا ولا؟ فائده رابعه، إن الله له الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى. إن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو منزه عن النقائص. ربي سبحانه وتعالى منزه. قلت لكم كاين واحد العبارة يقولها بعض الناس، ربي يعطي الحمد لما عنده السنان. هذا غلط، هذا ما تربيه أو يضربه ويخطيه، غلط. بعضهم يقول يا ربي دار لكم البرد اشتكيتوا، قال لكم سخانه اشتكيتوا، ربي راهو حير فيكم، ربي يحير. غلط هذه الكلمه. شكون هو اللي يحير؟ اللي ما يعلمش الغيب، ربي يعلم الغيب، ربي ما يحيرش. يعني الحوار، ان الرب منزه عن النقائص، وهو رب كل شيء ومليكه ومليكه، وهو على كل شيء قدير، وهو العزيز يعني الغالب، وهو القاهر، وهو الغالب لكل شيء، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. شو معناتها حكيم؟ يعني كل حاجه حطها في مكانها، هذا هو الحكيم. من ربي ما يضربش ويخطي، بالك نقولوا ربي حكيم. تعال يقول لك علاه خلق الغني والفقير؟ فيه حكمه. لو كان خلقنا كاع اغنياء ما العالم يفنى، ما كاش تقدم. لو كان خلقنا فقراء كيف كيف، فخلق الغني والفقير، هذا هو. طيب قال تعالى ولو في الآية 61، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربي سبحانه وتعالى ما يأخذش الناس بظلمهم جميعا وبكل ظلم، يعاقب من ذاك، يعاقب بعض القوم بعض الناس يعاقبهم باش ينتبهوا. بصح العقوبة العامة لو كان ربي يأخذ الناس بكل ما يفعلون من ظلم هاي نحيهم، لكن على ما دار شهيدا أولا باش لعلهم يتوبوا، وثانيا كاين الجزاء، كاين الجزاء يوم القيامة. إذن الفائدة الخامسة، إن الله تعالى يأخذ بالعفو والفضل والإمهال، إمهال الناس لعلهم يتوبون. نعم، إن الله يمهد ولا يهمل لعلهم يتوبون، لأنه لو آخذهم بكل ما عملوا ما ترك على الأرض من دابة. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا شحال ستة، كل شيء بأجل مسمى ووقت معين محدد، كاش حاجة راهي تمشي هكذاك. فإذا جاء ذلك الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عنه أخرى، ثم يجزيهم بأعمالهم. كي تجي الساعة تاعك واحد ما يقدر يأخرها أبدا، الساعة تاعك مازال ما جاتش واحد ما يقدر يقدمها. قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. ايش معنى الآية ويجعلون لله ما يكرهون؟ يعني يجعلون له البنات وهم يكرهون البنات. وتصف ألسنتهم الكاذبة أن لهم الحسنى، يعني يقول لك احنا، يقول احنا ما نمنوش بالآخرة، صح؟ إذا كان الآخرة هذه اللي كنت تهضروا عليها يوم القيامة احنا نكونوا ناجين، على خاطر ربي يحبنا كيف يحبكم، ها وعطانا الخير في الدنيا. كاين ناس عندهم العقلية لا ربي يحبني أنا كيف يحبك، هو رايح فيها ما يصلي ما يصوم ما كذا وعنده الخير عنده الأموال، إيه يقول لك ربي يحبني. غلط، لأن الدنيا يعطيها ربي للمسلم والكافر، أما الإيمان لمن يعطيه؟ يعطيه للمؤمن. إذن بالك يغرنا واحد رايح فيها غير في المحرمات أو كافر حتى، يقول شوف شوف الناس يظلوا يصلوا يظلوا يحجوا عشات ليلة ما عندها، وهذاك يظل يتمخمخ في المعاصي وعنده كلش. الدنيا أعطاها ربي الفرعون والقارون، وأعطاها سيدنا سليمان عليه السلام، أعطاها أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف، صح؟ وما أعطاهاش لأبي هريرة، أبو هريرة كان فقير من كثرة الجوع، كان يتصرع يطيح يدوخ ما عندوش وش ياكل، صح؟ إذن الفائدة السابعة من صفات المشركين، هذه قاع هذا الصفات باش نبعدوا عليها عشان نقراوها في التفسير، باش نبعدوا على هذه الصفات. من صفات المشركين أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ثم يقولون إذا كان كاين يوم القيامة، أنا كنت تهضروا يوم القيامة يقول كاين هاي، فعندنا ندخلوا الجنة احنا، على كيف؟ لأنهم يرون أنفسهم يحبهم الله، لأن الله أعطاهم من النعم في هذه الدنيا. ربي وش يقول؟ لا جرم، لا جرم يعني حقا وفعلا أن لهم النار وأنهم مفرطون. في الحقيقة الحق باللي هادو لم يهضروا الهضرة، عندهم النار يوم القيامة تأكلهم، وأنهم مفرطون. إذا قلت مفرطون، مفرطون بكسر الراء أي فرطوا في أوامر الله، وإذا قلت بفتح الراء مفرطون أي متركون في النار، يعني ربي يرميهم في النار ويخليهم في النار ويبدأوا يعيطوا ويزقوا، قال لا يستجاب لهم. علاش؟ لأنهم كانوا ضالين وكانوا مجرمين. ثم قال تعالى في الآية 63، نبدأ ثاني من الآن من الآية 63 حتى الآية 70 درس جديد. قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نا ربي يحلف بنفسه باللي يا رسولي يا محمد راني بعث قبلك أنبياء ومرسلين، وكانوا محاربين لهم المشركون محاربين لهم، هذه علاش باش النبي عليه الصلاة والسلام يدير يصبر. هذه تسلية. ربي راه يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له هذا الأذى، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه، كان يؤذيه بزاف، كيمشي في الشارع يبداو يعيطوا له، اي يا توا دادي ما صابش ربي شكون يبعث النادي، يبعث واحد كيما انت، عايده يقولوا له ويضربوه بالحجر ويصفروا ويعيطوا له، كي يدور يرضوا روحهم راهم يضحكوا بيناتهم يستهزئون بالنبي عليه الصلاه والسلام، يقولوا ما صابش ربي شكون يبعث النادي، يبعث واحد كيما انت، ما عندك دراهم وانت اصلك يتيم، علاش ما بعثش ربي فلان وفلان عندهم الاموال، يستهزئون به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصبر يقول له ربي الانبياء اللي قبلك داروا لهم هكذا المشركون، اصبر انت ثاني. اذا هنا واش نستفادوا احنا؟ الصبر. كان احنا واحد العاده دائما نقولها لكم، نقول له يا اخي انصح جارك ما يصليش، اسمح لي فمو لسانو مش مليح يقول لي كلمه، يقول لك كلمه واش لازم دير؟ اين الصبر؟ علاش منين ما نامروش من معروف عن المنكر؟ يقول لي كلمه وانا انسان مقلق، ما انا تتقلق. وبعضهم يقول لك شوف انا يا ما عنديش وين يقيد الزاوج، قلت له خلي الزاوج يقيد، خليه يقيد، خليه ما عنديش، خليه يجيب فوق راسك ويقيد، خليه. وعلى هكذا ما نامره بالمعروف، ما نهى عن المنكر. يقول لي كلمه وانا فلان ابن فلان، انت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت خير من سيدنا موسى، خير من سيدنا نوح، خير من سيدنا ابراهيم اللي يلقي في النار. اذا الانبياء والمرسلون كانوا ياذيهم القوم تاعهم، فيا رسول يا محمد اصبر، فكذلك انت ايها المسلم. مثلا الواحد رحت تنصحه عندك علم، عندك علم تهضرش بجهل، يقول لك عاصره وليت قاعد تفتاوي، ما تقولوش لا خليه كمل في الموضوع. مثلا واحد شفته يزرب في الصلاه، كيما غير كيما واحد المسجد صلينا هكذا مع الإيمان، هاي صلينا قبال، سلمنا، سبحنا، ناض سيخونا، سنيته، صلى سنة العيشة وصلى الشفع وصلى الوتر، كنت مشغول سنيته. السلام عليكم، سلام أخي، قلت له القبلة هكذا ولا هكذا؟ قلت له الفرض كذا صلينا، قال لي صلينا، قلت له علاه تصلي هكذا؟ قال لي المسجد ماشي مقبل. قلت له بصح الصلاة هكذا باطلة؟ قال لي الإمام يا بارك الله صليت هكذا، صلي هكذا، وش هاد العادة هذي؟ هكذا غير نسلم ولا؟ فإنسان ينصح، ممكن يقول لي الحمد لله، قال لي بارك الله فيك، دا يجادل فيا، بينت له قلت أنا إمام، هي الوظيفة تاعي، قلت أنا إمام، بعد جاوا الناس سلموا عليا صح الشيخ صح؟ قالوا هذا صح هذا إمام. طيخ علاه كي تصلي هكذا فرض، وكاين أئمة واش يديروا؟ نصلوا لكتفهم، الناس يصلوا هاك وهو يصلي هاك، هذه عادة بوليدية. ما معنى بوليدية؟ يعني موجودة بكثرة، موجودة في بعض الولايات، بصح في البليدة أكثر، حتى إن أحدهم راح للكعبة في العمرة صلى مع الإمام للكعبة هاك، كي سلم دار شوية وين الكعبة قدامك؟ متعود خلاص مفراشي ها سبحان الله. فأنت انصح، ممكن واحد يقول لك بارك الله فيك، ممكن يجادلك يقول لك راه ما تعلمنيش، أنت عليك بالصبر. تفضل. إذا الفائدة الأولى إن الله تعالى يقسم بنفسه ليؤكد للناس المقسم عليه. ربي على وش حلف؟ حلف باللي أنه أرسل إلى الناس رسولا قبل رسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول يا محمد راني بعثت أنبياء قبلك. ولكن هؤلاء الكفار وش داروا؟ أطاعوا الشيطان الذي زين لهم أعمالهم الباطلة فقاوموا الرسل وحاربوهم وأصروا على الشرك والكفر فتولاهم الشيطان فكانوا عبيدا له. واحد اللي ما يطيعش الرحمن وش راح يطيع؟ يطيع الشيطان. يعني يا مسلم انت تشوف الحق واضح سهل، تروح تتكلم مع واحد ما يحبش يقبل، تدخل كيف احنا ما يقبلش الحق واضح على لأن شكون ما خلاه؟ الشيطان. الشيطان يزين له الباطل. شوفوا الخمر، الخمر الريحة تاعو نتينة، فالإنسان يجعلها في فمه وتنزل وتروح البطن. سبحان الله، الشيطان يزين له. الميتة، الخنزير نجاسة، وهكذاك يأكلوه. الشيطان وش يديرو؟ يسحرهم. المرأة زوجة تاعك يصورها لك ماشي مليح، والمرأة ما يتجوزلكش يصورها لك حورة العين. هذا الشيطان يزين. إذن حذاري من تزيين الشيطان، ولا تحزن إذا زين الشيطان للفاسقين والعصاة. فائدة ثانية، الشيطان هو ولي الذين كفروا في كل زمان ومكان، يزين لهم أعمالهم ليضلوا فيهلكوا في العذاب الأليم. ثالثا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء والرسل والتخفيف عنه ما يلقاه من أعدائه، وعلى الدعاة إلى الإسلام أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء. ما معنى الدعاة؟ مش الدعاة غير الإمام ولا العالم، أي داعية إلى الله، يعني تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، أصبر. واحد يضحك عليك، واحد يتمسخر بك، أصبر، لأن عندك من سبقك إلى هذا الصبر. ثم قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني ربي سبحانه وتعالى علاش نزل القرآن؟ ما نزلش القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام باش يشقيه، باش يعذبه، باش يعييه، لا. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولهذا الناس مثلا اللي عندهم الوسواسة في الصلاة، الوسواسة في الإيمان، يقول لك والله ما نيش كيفاش كيفاش ندير، نتوضا 10 مرات، نعاود الوضوء في بلاصه واحده، والفاتحه نقراها 10 مرات في الركعه. كله اسمع اسمع ربي وش يقول في القران الكريم؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ربي ما نزلش علينا القران باش نولوا مهابل ونولوا موسوسين، لا بالعكس، لي يكون مريض كي يصلي يرتاح، تكون مقلق تقرا القران ترتاح. الشيطان واش يحب يدير لك؟ يحب يدير لك العكس، الدواء يرده لك داء. اذا لازمنا نامنوا باللي القران الكريم ربي نزلوا للسعاده تاعنا. اذا الفائده الرابعه، ان الله تعالى انزل القران على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لسعادته وسعادة من يتبعه، وليس لإرهاقهم ولا شقائهم. وهنا نستفادوا باللي ربي كي حرم علينا حاجة فهو لمصلحتنا. كاين بزاف الناس يقولوا الخمر مليح بصح حرام. لا لا، الخمر حرام خطر ماشي مليح. يقول لك الرشوة هم يقولوا حرام بصح مليحة، تعاون روحك بها تنافيقي. ها الرشوة حرام خاطر ماشي مليحة، تؤدي إلى الفساد، تؤدي إلى فسد الإيمان، فسد الاقتصاد، فسد الأخلاق، فسد الأعمال، يولي الإنسان ما يخدمش حتى يعطولو الرشوة. إذن هذه لازم نعلموها لأولادنا، خاصة الشباب تاع اليوم، خاطرهم يتعلموا من الأفلام ومن اليوتيوب باللي الحرام مليح بصح الإسلام هذا يا، وخاصة قالك الأئمة هذوما حرموا علينا كل شيء. كيف حرم علينا؟ هذا واحد، ربي حرم علينا الحرام لأنه فساد. ثانيا الحرام قليل، كاين واحد العادة راه من الناس بزاف يقولوها، الإسلام هذا فيه غير الحرام. لا، الحرام كي تجي دير مقارنة، تجي دير حساب، تصيب الحرام أقل من الحلال. هذه شحال مرة نقولها لكم، مثلا في اللحوم شحال حرام؟ 5، كي تكثر تكثر 10، الخنزير والميتة والدم إلى آخره، والباقي المشروبات شحال حرام؟ 3، الخمر، النجاسة والسم، ويدخل في الخمر المخدرات، والباقي عصير العنب والبرتقال والمانجا والبنان والبطيخ و و و و شحال شحال كاين؟ ملايين. شفتوا كان هذيك حرمت علينا كل شيء صح، والمعاملات تجارة وزراعة شحال حرام فيها؟ بعض الناس يقول فيها وجدي اللي تمسها حرام. لا لا لا، حاجة اللي فيها واحدة من 5، الريبة، القمار، زيد الغرر، الجهالة والظلم، والباقي يخدم على روحه بعد برك على هذا 5. فكي تصيب ربي حرم معاملة أعرف باللي فيها وحدة من هذا 5. والرياضة حرام الرياضة، الرياضة حلال اللي تديرها ماشي اللي تشجعها، كرشو هكذا شنو نديرو رياضة؟ شنو ندير رياضة؟ يطلع 10 درجات شنو يقول لها؟ نحبوا الرياضة، نحبوا الرياضة. والرياضة واش هي؟ ليست كرة الرياضة اللي واش هي؟ كرة القدم. نسيتوا السباحة والجمباز وتسلق الجبال، نسيتوا كاع الدابخ هذا، جدة منفوخة، نحن نحب الرياضة، الإسلام يحب الرياضة. نسيتوا الرياضة. طيب الرياضة كلها حلال إلا ما فيه ماذا؟ فيها أذى. هاو اليوم اليوم اليوم ولا البارح في مصر ملاكم مات، الله يرحمه إذا كان مسلم. في أثناء المقابلة ضربه طاح بدم الدواء المستشفى مات، صار له نزيف في الدماغ. دوك تسمعوا تقول له دوك يحرموها، ما يحرموها اش يقول لا لازم نكثروا الاجراءات تاع الوقايه. يا ولدي الملاكمه حرام، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب الوجه. الوجه فيه كلش، فيه الراس، فيه العينين، الشم، كيف الفن النبيل ضد العنف، مش مثل النبيل. المهم اذا ربي سبحانه وتعالى كي يحرم حاجة لسعادتنا، ولما يوجب علينا حاجة لسعادتنا، كما مثلا صوم رمضان، صوم رمضان بعد قدي تصحف تهني شهر كامل ما ناكلوش، ما ناكلوش في النهار، يقتلوا ما دخلت ليش في راسي. يا أخي يا أخي، ربي اللي خلقنا هو يعلم ما يصلح معدتنا، المعدة تاعك هو اللي خلقها، قال لك ريحها، ريحها شحال أشهر، وماشي شهر ما تاكلش قاع، لا ما تاكلش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقال لك تصحر، ويعني كي تاكل في بعد المغرب ما تلهبش، كل غير بالعقل باش ما تمرضش. وفيها فائدة، فيها فوائد روحية إضافة إلى الفوائد المادية والحسية. طيب إذن لازمنا نؤمن بأن القرآن أعطاه لنا ربي للسعادة تاعنا وللسعادة والهناء والاطمئنان والراحة النفسية. ثم قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام البيان، هو الرسول عليه الصلاة والسلام شرح لنا القرآن، شرح لنا بالأقوال تاعه وبالأعمال تاعه. قال تعالى وأقيموا الصلاة، كيف نصلوا يا رسول الله؟ هو علمنا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، علمنا أوقات الصلاة، علمنا كيف نركعوا، كيف نقولوا في الركوع، كيف نقولوا في السجود إلى آخره. إذن الفائدة الخامسة مهمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم البيان للناس ما يختلفون فيه من الدين والتوحيد، وما هو الشرك حتى يجتنبوه، وما هي الأعمال، وما هو الهدى حتى يفعلوه، وما هو الضلال حتى يجتنبوه، هكذا يهتدون إلى الحق. نتوقف عند الفائدة السادسة إن شاء الله تعالى. مكث سؤال في الدرس أيوة. سؤال هذا يقول ما حكم التبرع بالأعضاء بدون إشارة يا أخي، بدون ذكر العصا، هاك نبعثها لك، خليها عندك. الأعضاء بالضاد، تبرع بالأعضاء في خلاف بين العلماء، واحد يتبرع بالعضو بتاعه، هناك من يقول يجوز للحاجة بشرط أن لا يضرك أيها الإنسان، تتبرع بحاجة وبعدها تتضرر تولي تحتاج إلى من يتبرع لك فلا. طيب يقول هذا الأخ هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته يعني ربيبة تاعه؟ ما يجوز. وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما يجوز ربيبة ما يجوز زوجها. هل يوجد ذكر بعد إقامة الصلاة كما نسمع الكثير يرددون الأذان؟ كي نسمعوا الأذان نقولوا كما يقول، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، على باش تدي الأجر كما هو، خطر الأذان عنده أجر عظيم، وما تصحناش قاع نأذنوا حنايا، ماشي قاع نأذنوا، كاين ناس متخصصين في الأذان، حنا واش نديروا حنا؟ قال لك النبي عليه الصلاه والسلام قول كيما يقول تدي معاه الاجر ما شاء الله. ولهذا كاين بعض الناس هم يقصروا الاذان ياذن ويبقوا يقصروا، علاه راك تفوت عليك الاجر؟ ماشي حرام بصح تفوت عليك الاجر. قال جماعه خلونا نجاوبوا مع الاذان. وهذه كذلك في الدار، كيف نعلم ولادنا الصلاة؟ لازم كي يجي وقت الصلاة الطفل ولا الطفلة تشوف في الدار حركة غير عادية. الأب دا يوجد روحه، يا دراري وجد روحه معها، هي أذن. الأم تبدأ توجد في الحجاب تاعها، الأب يوجد روحه باش يروح للجامع. الولد يتعلم باللي كاينة حاجة واسمها صلاة. مثلا نهضر مع أولادي، يا وليدي غدوة روح شرينا البطاطا، انت روح شرينا البصل، وانت كدا، وبدا يأذن. يقول لي بابا وانا واش نشري؟ يقول اصبر اصبر، الله اكبر الله، الله اكبر الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. الولد واش يتعلم؟ يتعلم هذا الامر. صح في الإقامة، لا في الإقامة كي تقوم الصلاة ما نقولوش مثله. كاين بعض العلماء قال قولوا، لأنه هو يعتبر أذان صغير، لكن الصحيح أنه ليس بأذان، تسمع الإقامة. صح كاين ناس يقولوا كي يقول قد قامت الصلاة واش تقول؟ أقامها الله وأدمها. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذن كي تسمع إقامة الصلاة عادي، إقامة الصلاة نور، كي كبر الإمام كبر معه. سؤال، هل يجوز؟ نعم. يقول ما هو ضابط النجاسة التي هي معفو عنها؟ النجاسة كي تكون خفيفة، مثلا إنسان دخل للمرحاض وجاه رش خفيف على الثوب تاعو، إذا تأكدت باللي كاين رش شي تروح تغسل الثياب تاعك، خذ شوية من الماء ورش أخرج، ما تبقاش تتبع بالدير بالميكروسكوب وتجيب الآلات وتجيب الإنترنت ولا ما عندناش حنا. الإسلام مبني على السماحة، على السهولة، ولهذا الإنسان مش مليح يطول في المرحاض. خلاص قضيت الحاجة تاعك، اغسل واخرج، تغسل وتعاود وتغسل وتعاود. كذلك في الوضوء، خفف الوضوء، قعد ساعة وانت توضى وتوضى برميل تاع الماء، لا. واحد قلت له ماذا؟ قال لي شيخ بصح الإسلام يحب النظافة. إيه النظافة، وما يحبش الإسراف والتبذير. صح. يقول هذا الأخ، سؤال ما قبل الأخير، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام استكملوا أجر الفريقين في آخر حديث قرأته علينا في موطأ الإمام مالك؟ ما مش عارف. البخاري وفي الموطأ. المهم صاحب السؤال يجي من بعد يفهمني في السؤال. آخر سؤال، هل يجوز أن نقول عبارة، هذه العبارة الله يجيب السوق؟ جائز، لك تدعي ربي باش يفتح عليك وتبيع ولا تشري، عادي جائز هذا الأمر. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.